أشواتك شوكة وغيرك مبتلى بشواك، لو شفت غيرك شكرت الله على حالك. في كل تأخير أم الخير يستناك، وسعى ترى الخير مثل الطير يسعى لك. لا تحسب اللي خلق يا صاحبي ينساك، لطايف الله في حلك وترحالك. لا تحسب اللي خلق يا صاحبي ينساك، لطايف الله في حلك وترحالك. للعبد تدبير والتقدير من مولاك، لا تكدرت يوم بعد أيام تصفالك، لا تكدرت يوم بعد أيام تصفالك. صابتك شوكة وغيرك مبتلى بشواك، لو شفت غيرك شكرت الله على حالك. في كل تأخير أم الخير يستناك، وسعى ترى الخير مثل الطير يسعى لك. قدر ومكتوب ما صابك وما تخطاك، كم سرك أيام ما كانت على بالك. قدر ومكتوب ما صابك وما تخطاك، كم سرك أيام ما كانت على بالك. وكثر زمانك سلاوي اليوم لو بكاك، ذي سنة الله لا حظك ولا انفالك. ذي سنة الله لا حظك ولا انفالك. صابتك شوكة وغيرك مبتلى بشواك، لو شفت غيرك شكرت الله على حالك. في كل تأخير أم الخير يستناك، وسعى ترى الخير مثل الطير يسعى لك. لا عيش إلا نعيم العيش في أخراك، ولا يواسيك إلا صالح أعمالك. لا عيش إلا نعيم العيش في أخراك، ولا يواسيك إلا صالح أعمالك. فاسأل من الله من قام العز في مثواك، في يوم ما ينفعون أهلك ولا مالك. في يوم ما ينفعون أهلك ولا مالك. صابتك شوكة وغيرك مبتلى بشواك، لو شفت غيرك شكرت الله على حالك. في كل تأخير أم الخير يستناك، وسعى ترى